بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تحت باب في أوقات الصلاة وأسمائها وقت المغرب ووقت المغرب وهي صلاة الشهر يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت الحجاب وجدت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار ما زلنا في باب أو في أوقات الصلاة وأسمائها ووقفنا عند قول المؤلف في بيان وقت المغرب قال ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد قال صلاة الشاهد وقال يعني الحاضر وهذه جملة اعتراضية تمتد إلى قوله ووقتها لأن بين المبتدأ والخبر فجملة اعتراضية والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب فلذلك لابد من يعني من البحث عن المبتدأ والخبر لتتم الفائدة والخبر جزء متم الفائدة كالله بر والأياني شاهد كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى شاهد عندنا أنه يعني هذا معناه يشرح الشاهد فقال الحاضر رغم أن صلاة المغرب هي للشاهد أي للحاضر وللمسافر أيضا ولذلك قال يعني أن المسافر يعني كأنه يحضرها بمعنى أنه لا تقصر كتقصير التي هي ماذا كقصر الصلاة الأخرى يعني الرباعية فالمغرب لا تقصير فيه كما أن الفجر كذلك لا تقصير فيه فما يعني غاية ذكر الشاهد هاهنا إلا أنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالشاهد هنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في المخمص وقال يعني العصر صلى بهم صلاة العصر وقال هذه الصلاة كتبت على الذين من قبلكم وفرضت عليهم فضيعوها فمن حافظ عليها فله أجر مرتين قال وما بقي بعدها إلا صلاة الشاهد فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشاهد يعني معناه أنه يقصد بها المغرب واضح ولذلك الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال الشاهد هنا هو النجم يعني المقصود أنه يطلع نجم هناك عند المغرب بقليل يظهر نجم ساطع هذا يسمى نجم المغرب فلذلك سموه صلاة الشاهد والشاهد المقصود بذلك النجم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إليها حتى يطلع الشاهد بمعنى ذلك النجم نعم قال لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر معنى أنها تصلى ثلاثية كما هي لا تقصير ولا قصر عفوا ليس التقصير ولا قصر فيها نعم قال فوقتها غروب هو الخبر الآن غروب فوقتها غروب وأعاد الوقت مبتدأ غروبها الشمس معنى أن وقت المغرب بغروب الشمس بغروب الشمس قال فإذا غربت الشمس لذلك قال إذا توارت بالحجاب بمعنى استترت توارت بمعنى استثرت، يعني معناه أنها زاحت عن الأنظار. فقال استثرت فنزل المغرب، لا شك في ذلك. إذن الشمس عندنا القرص بعد اصفراره، قلنا آخر العصر اصفرار القرص، ثم بداية الغروب الاحمرار بعد الاصفرار. فهناك طبعا قال توارت بالحجاب وجبت الصلاة، بمعنى دخل ماذا؟ وقت المغرب، دخل وقت المغرب. قال وجبت يعني لزوم أدائها. قال وجبت الصلاة لا تؤخر، لا تؤخر معنى عن وقتها، لا تؤخر عن وقتها، لأن اختلفوا في هل صلاة المغرب لها وقتان أم ليس لها وقت. طبعا مشهور في المذهب أنها وقت واحد، مشهور في المذهب يعني عند المالكية أنه وقت واحد، إلا أنها طبعا من المالكية من خرج عن ذلك كابن عبد البر وابن ناجي وابن العربي وغيرهم، ذكر كذلك قالوا بأنه لها وقتان، هو وقت غروبها ومغيب الشفق، وقت الغروب ومغيب الشفق، معنى أنه كما يقال أنه يذهب القرص تماما، قرص الشمس يذهب تماما، مغيب الشفق، الشفق هو ذلك الأحمر. إذن مع مغيبها لا تغيب. فقال هناك وقتان، إلا أن كما قلنا المشهور وقت واحد، وقد استدلوا على ذلك بفعل جبريل عليه السلام، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الموطأ، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت الوقت، في أول الوقت وفي آخر الوقت، وصلى به المغرب في نفس الوقت عليه السلام، صلى به في نفس الوقت. فلذلك قالوا أن طبعا لها وقت واحد، قال لا يجوز تأخيرها. قال وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه، وهذا صحيح، لها وقت واحد لا تؤخر عنه. نعم. ثم ذكر رحمه الله وقت العشاء، يعني معناه ولهذا لا يجب تأخير صلاة المغرب عن وقتها كما يفعل كثير الآن، يؤخر الوقت عن وقتها، بل لا بد من الاستعجال في صلاة المغرب. لماذا؟ لضيق وقتها. طبعا نحن نتكلم عن الوقت وابتدائه ما يسمى الاختيار، وفي آخره ما يسمى الاضطرار، الوقت الاختياري والوقت الضروري، انتبه لهذا. فإذا لا تؤخر عن وقتها. نعم. ووقت صلاة العصر وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها، غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبقى في المغرب صفة ولا حمرة فقد وجب الوقت. نعم. هنا يقول وقت صلاة العتمة، وقال وهي صلاة العشاء، معنى أنه يطلق عليها العتمة، إلا أنه قال وهذا الاسم أولى بها، يعني أن صلاة العشاء أولى من صلاة، يعني من قولنا العتمة، رغم أن العتمة قالوا لماذا؟ منهم من ينكر ذلك ومن يشدد القول على قائلها، رغم أنه ورد في صحيحين أصلا، ليس في الله يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الصبح أو الأذان، العتمة والأذان لا تولوا حولوا في صلاة الصبح أيضا، لاستبقوا إليهم ولاستهاموا، إذن فقال لا تولوا حولوا، وقال العتمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صف انتهى الموضوع، فذكر من يذكر ويقول ويشدد ويدندن حولها، معنى الاعتبار لقوله حينها مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نهر الله بطل نهر ماذا؟ نهر معقل. واضح؟ فلذلك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، ذكر العتمة وسميت العتمة بالعتمة، قالوا لنا من العتمة، والعتم هو التأخير، العتم هو التأخير. إذا قال يقول أعتم القوم، بمعنى أخروا دخول ما يرعونه من الإبل، فإذا تركوه إلى ذلك الوقت بعد غروب سمي العتمة، فإذا يقول أعتم القوم فسميت العتمة بماذا؟ بذلك. وقيل أن سميت العتمة للعاتم، من إشارة إلى العاتم، والعاتم قال هو نجم، بس شوف الناس كيفاش كانوا الفلك، شحت الدبا المسلمون كانوا بارعين في ماذا؟ في الفلك، فكانوا يعرفون النجوم، ولذلك كانوا يسمونها بأسماء. الآن عندنا الشاهد وعندنا العاتم وعندنا أشياء كثيرة، فيعرفون بها الطرقات والاتجاهات وغير ذلك، وحتى ما يحصل من تغيرات الجو والمناخ وغير ذلك. فهذه طبعا مؤثرات كما قلنا، لأن الكواكب يؤثر بعضها في بعضنا. قال وقت صلاة العصر وهي صلاة العشاء، قال وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق، يعني معنى صلاة العشاء غيبوبة الشفق، يعني بمعنى عند الاحمرار وغيابه تماما وحلول الظلام دخل وقت العشاء، ودخل وقت العشاء، لذلك وقت المغرب ضيق جدا. قال فدخل وقت العشاء. قال والشفق، يعني يبين الآن معنى الشفق. قال والشفق هي الحمرة الباقية في المغرب، الحمرة الباقية، لأن أنتم ترون، رأيتم من رأى غروب الشمس يرى أن الشمس بعد اصفرارها تصير ماذا؟ محمرة، ذلك الاحمرار لا يحصل معها إلا عند نصف القرص. عند نصف القرص يبدأ ماذا؟ تظهر لك بعد أن كانت مصفرة إلى أنها محمرة، ويعلو ذلك الإحمرار في الاعتراض، ثم بعد الإحمرار في آخره، يعني بقايا الإحمرار بمجرد بعد قال من بقايا شعاع الشمس، معنى حتى بعد غبرار الإحمرار يبقى يبقى الضوء، هذا هو المقصود الشعاع، وهو الضوء، فإذا يبقى الضوء. قال هنا بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبقى في المغرب صفرة أو صفرة ولا حمرة، قال فقد وجب الوقت، دخل وقت العشاء، يعني معنى لا صفرة ولا حمرة، غاب الشفق، غاب القرص تماما، وإن بقي آش الضوء فدخل وقت ماذا؟ العشاء. فإذا ننظر إلى حالنا في مسألة المغرب، فلذلك الغروب في النظر إليه بعلامته وعند غيابه على أنه يكون هناك مانع وحاجز بين الرؤية تحجبه كالجبال والهضاب وغير ذلك، فإنما ينظر أنه إذا أقبل، إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد وجب الفطر أو الفطر. واضح؟ ثم المستعان عليه الدولة. قال هنا ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل، يعني معناه أن هناك بياض، البياض باعتبار الناظر أم باعتبار القرص الذي هو، طبعا باعتبار القرص لأن نحن عندنا الظلام الآن، لكن البياض مستمر، انتبه، بياض الشمس مستمر، فأنا يعطي علامة لكن لا يضيء، لا يضيء، فلذلك قال فلذلك لها وقت، يعني العشاء إلى ثلث الليل، ثلث الليل، معنى ثلث الليل يبتدئ من ماذا؟ من المغرب إلى الصبح، من المغرب إلى الفجر، نعم، الوقت الذي بين المغرب وبين الفجر يقسم على ثلاث أوقات، أوله يسمى الثلث، نعم، أليس كذلك؟ ثم الثلثان، ثم كله، الشاهد عندنا إلى ثلثه، إلى نصفه، ولذلك وقع الخلاف، إلى ثلث الليل. قال ممن يريد تأخيرها، وسيأتينا لشغل وعذر غير ذلك، الشاهد عندنا نحن ثلث الليل، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل، بل قولا، ليس فعلا وقولا، فعلا وقولا أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا؟ صلاة العشاء، حتى نام الصبيان ونام الناس، بل قال سمع له غطيطا إلى نصف الليل، قال والله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، هذا الوقت يعني في العتمة الأخيرة، الشاهد عندنا إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، طبعا نصف الليل هذا وقيل الثلث، هذا الاضطرار من اختياري، اختيارية، اختيارية، على اختيارية ماشي، إذن كلاهما لا الثلث ولا النصف، وإن كان الثلث أصل الاختياري، ثم النصف، ثم بعد النصف دخلت في الاضطرار، لأن وقتها إلى الفجر، انتبه الآن، صار وقتها إلى الفجر، لكن تأخره إلى الفجر صار اضطراري. النصف والثلث، الثلث هو الأول أفضل، ثم النصف أقل منه فضلا، ثم يأتي الذي هو آخر مرة. لذلك قال هنا إلى ثلث، إلى ثلث الليل. ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، يعني معناه لا بد ماذا؟ أن يكون له شغل وعذر، لأن قد يؤخر بدون عذر وبدون شغل، لكن ليس تاركا للجماعة. انتبه، لماذا؟ لأنه يكون أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها أجر كذلك، لا شك إلا في الفضل. لكن تأخر لعذر الشغل، لأن عندنا القاعدة مرت معنا، شوف سيدي وش فايقين معنا ولا ناسي، مر معنا قاعدة في الوقت. يا إله إلا الله، مرة معنا لأننا تكلمنا عن أوقات الصلاة وقلنا الوقت الأفضلية تكون في ماذا؟ في أول الوقت. قاعدة، الفضل في أول ماذا؟ في وقت الصلاة، أول وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في أول هذا المقصود، لا ليس عام. تبه، لا، الأفضلية في أول الوقت، في خلاف في أول الوقت، لكن إن أخذ ذلك قال اختياري واضطراري، أول الوقت أفضل شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لي لوحدي، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال. طيب، إلى الله الصلاة لي، ما مر معنا هذا، ذكرنا الأدلة معناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، الصلاة لي وقتها. نعم، إذن أول المقصود يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوقتها، وأنا قد يأتيك القائل ويقول ولوقتها، فالوقت ها هنا يشمل الاختياريا والاضطراريا. نعم، إشكالية، إيه ما هو إشكالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى أول الوقت، لأنه وردت رواية في أول وقتها. انتبه لهذا، في أول وقتها، فإذا صار عندنا أول وقت هذا هي الفضيلة، واضح الآن؟ طيب، إن أخرتها لغير أول الوقت صرت ماذا؟ إذن هناك إذا تقول من أقل فضيلة على النص الوارد، إن أخرت عن وقتها اضطراريا دخلت في ماذا؟ ها، صرت في لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، واضح الآن؟ فهذا هو المقصود، فذلك لشغل أو عذر، الشاهد أنه لا بد أن يحافظ على أول الوقت، لكن إن كان عنده شغل أو عذر لا بأس أن يؤخر إلى وقت الاضطرار. قال والمبادرة بها أولى، كما قلنا الشاهد، والمبادرة بها أولى. نعم، ولو أن يؤخر أولاد المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث من غير شغل بعدها. نعم، قال ولو أن يؤخرها أهل المساجد قليلا، لأن الغاية أصلا من الانتظار هو اجتماع الناس. انتبه لذلك، الغاية من الانتظار هو اجتماع الناس للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الوقت بعد الأذان ليجتمع الناس، هذه من الغايات التي من أجلها يكون الفرق بين الأذان وبين الإقامة، إلا قلنا أن هناك وقت بالنسبة للمغرب لا. بعض الأئمة غفر الله لنا ولهم يترك ما بين الأذان والإقامة أكثر من ربع ساعة، هذا أخرجها عن فضيلتها، لأن أقصى شيء ما بين 5 و10 دقائق وكثير. انتبه، في المغرب كثير بين 5 و10 دقائق، يعني معنى أنه لم يكن وقتها ضيق جدا، وهذه لحكمة أصلا، حتى من حكمة الله جل وعلا صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وأيام وجي الإمام عبشاش جاي درك ربع ساعة وثلث ساعة وعبش يصلي المغرب وبين قريب الطوال، هذه مشكلة. والناس واش صيام، يعني ماشي كلهم من ذي الحكمة، معناه لابد من مراعاة الناس، وهذا هو الفقه. هذه من مؤنة فقه الإمام، يخصو يكون فقيه، شمس منه فقيه. انتبه، فرق بين هذا وهذا، حيث علاش كاين بعض الألفاظ كانت القوة، هذا يسمى الإمام يصلي بالناس عارف كتاب الله، والفقه شيء آخر، فلذلك لابد أن يكون ماذا؟ انتبه، لبيبة، لأنه يراعي أحوال الناس، مما يقول الفقه مراعاة أحوال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل عليه حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع صحابة رسول الله أن يكون سجوده كركوعه لا يقوون على فعله. الدليل على ذلك أنه أممت بأمر سوء. ما الذي قال؟ نعم قال أممت بأمر سوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي حاله. لماذا لم يراعي حاله؟ لما قلت لك صلي معي نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ينادي ربه. تريد أن تنازي منازعة رسول الله من الحماقة بمكان. خذ القاعدة من الحماقة بمكان لما تستطيع أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكن لما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يراعي ماذا؟ لأنه بيّن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله فعله أبدا. وإذا قال أفتان أنت يا معاذ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت إلى هذا فدخلت إلى تصلي بالبقرة يا معاذ بقرة، قال للرجل فهممت بتركه، بل قال في رواية تركت أصلا، خرج من الصلاة سلم تعينا نوى المفارقة وصلى وخرج. النبي صلى الله عليه وسلم أيده، وإذا أخذ منه أهل العلم المفارقة، مفارقة الإمام لضرورة. انتبه إذا رأيت الإمام كما قلوا إحنا كي نسأل الله العفو والعافية والسلامة لا يحسن لهذا ولا ذاك، فإن لله وإنا راجعون. فارقه نية واترك أنك تتابعه صورة. هذه ما يسمى العلم بمفارقة الإمام. يلزم على المتابعة في أول، لكن ظهر لك أنه لا يحسن شيئا فتنوي ماذا؟ المفارقة. مفارقة نية متابعة في ماذا؟ في الصورة شكله. قد مر معنا وبصلنا القول فيها عندنا شرحنا لي موطئ الإمام من لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد عندنا فإذا أفتان أنت يا واحد. فذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم المريض وفيهم ذا الحاجة وفيهم فإذا لا بد من أجل مراعاة أحوال الناس. لأن فرق بين أن تصلي بالناس وأن تصلي لحالك. فإن صليت لحالك فامدد طول ما شئت، فأنت حينها أمير نفسك. لكن لما تكون مع الناس يوم سكن ذوك اللي شمتي عفان الله وإياكم اللي عنده سلس الريح وسلس البول وسلس كذا وعجبات أنت مجبد ما كاينش ما يصلح. فلذلك لا بد من تحبيب الناس في الجماعة، لا أن تكرههم في ماذا؟ في صلاة الجماعة، ويكون لك نصيب من ذلك. ذلك أصحاب الأئمة المسألة سهلة. علاش؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس وهم لهم كارهون لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. أصحاب المسألة سهلة شي مشكلة ولا مشكلة؟ لا بد أن تصلي تصلي بالناس، لا بد أن يحبوك أصلا حتى تصلي به. الله أكبر، هذه مشكلة كبيرة. فالناس لا يفهمون مثل هذه المساعي. فإن لله وإنا إليه راجعون. اصلح ولنا آمين. أين كنا؟ صلاة العشاء تأخير توقيتها. تأخير توقيتها طيب. قالوا لا بأس أن يؤخر المساجد قليلا لاجتماع الناس، قليلا لاجتماع الناس. ولذلك لابد من خير الأمور دائما أوسطها، لا إفراط ولا تفريط. القاعدة قالها قليلا لاجتماع الناس. ويكره النوم قبلها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يكره النوم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام قبل صلاة العشاء وأن الحديث بعدها. لذلك جمعهم رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي زيد القرواني، قال ويكره النوم قبله والحديث بعده. طبعا يكره النوم قبله، هل الكراهة هنا كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ اجتهد أن كراهة تنزيه. لماذا؟ لأنها مبنية على الشك، مبنية على ماذا؟ على الشك، يعني المقصود بالشك هو الظن. فلما بني على الظن ليس للتحريم، لأن الخوف من أن ينام فتذهب عنه صلاة الجماعة وصلاة العشاء أصلا. هذا هو المقصود. لا لكن هذه ليس في الغالب لأنه مضنون الأمر، الأمر مضنون، فلذلك نعم فلذلك حملها على التنزيه أولى، لأنه قد يحتاج الإنسان أن ينام وقد يكون عنده من يوقظه وقد يستيقظ، فلا إشكال حينها فيكون النهي للتنزيه. قال والحديث لغير شغل بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد صلاة العشاء أو بعد العشاء، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم أمورا منها ما شاء الله سمر مع الضيوف، طبعا هو إقراء الضيف، إقراء الضيف، ثم طلب العلم، والثالثة مداعبة الزوج. سمر مع الزوج لا حول ولا قوة. إذن ثلاث أشياء واضح، ثلاث أشياء هذه إن حصل بعدها مستثنات من عموم النهي، من عموم النهي، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنهي كما حمل في الأول وحمل في الثاني. نعم حمل في الثاني إلا إذا خيف من ضياع صلاة الفجر فيحمل على التحريم، هذا لاقترانه ليس لأصله وإنما لدلالة الاقتران، معناه ما يقترن به من حذر، لكن أنه يصعر الإنسان بعد ذلك لابد أن يكون في هذه الثلاث الأشياء حتى يخرج من ماذا؟ من النهي، يعني معناه أنه يكون في إقراء الضيف، كي يقول عنده شيء ضيف يوم يجي يقول اسمح لي نغنس لا ما يصبح ها جاء في وقتي لابد من من ترحيب به ومجالسته وذا حتى أنه ثاني شيء وهو طلب العلم، فإذا طلب العلم هذا ليس له وقت محدد ها، لكن طلب العلم نفسه كذلك لا يؤدي إلى ماذا إلى ضياع الفجر ولا بقى سهران إلى الفجر، فيا حبذا ويا نعمة ما فعل، لأن طلب العلم الآن فهو في أفضل العبادات. وثالثها طبعا مداعبة الرجل لزوجته لحاجته، وطبعا لا يكون إلا بعد الصلاة العشاء أصلا، فهذه لا إشكال فيها. نعم ثم قال ثم قال رحمه الله باب في الأذان والإقامة، والأذان واجب في المساجد والجماعات الغاطرة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذان فحسن ولا بد له من الإقامة. نعم طبعا هنا باب في الأذان والإقامة، لما ذكر الأوقات ناسب أن يأتي بماذا؟ بالمعلم بها. ما هو المعلم بها؟ هو الأذان، إذن الوقت له إعلان، فلذلك قال باب في الأذان، يعني باب في الحكم الأذان وحكم الإقامة. ثم قال والأذان واجب، والأذان في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع غيرهم إلى غير الآيات. الشاهد عندنا وأذن في الناس معنى أعليهم بدخول الوقت، ولذلك قيل أنه كيف أؤذن إبراهيم عليه السلام، قال كيف يا رب أن أعلم جميع الناس وأذن في الناس، قال عليك الإعلام وعلي الإبلاغ، فبلغ على الله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء، وقيل حتى أن الجبال قادت تطأ لأذان إبراهيم عليه السلام حتى يسمعه الناس، معنى يعلمهم بالحج. ومنه كذلك قوله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله، بمعنى إعلام من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أما في الاصطلاح فالأذان فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة الذي يسمى إعلام. قال واجب، والأذان واجب، الوجوب هنا الوجوب معناه المقصود به فرض، وفرضيته فرضية كفائية، لأن اختلف أهل العلم في الأذان يعني في حكمه، هل هو فرض؟ ولما كان فرض لا بد أن يكون فردا عينيا أو كفائيا، ولا شك أنه فرض لأن كل الناس يؤذنون، وإنما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذن فهو فرض كفاية، لكن منهم من قال أنه سنة وليس بفرض كما ذهب ذلك الأحناف وغيرهم شاهد عندنا، ولكن نحن نرجع إلى أمرنا وهو قول المالكية والجمهور هو أنه فرض كفاية وهو الصحيح، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عموم الأحاديث الواردة فيه للوجوب. منهم قول صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال واجب في المساجد والجماعات الراتبة، واجب في المساجد معناه أنه معناه واجب في المساجد دون غيرها، لا ليس هذا المقصود، لكن معنى المقصود به أنه من جهة التغليب، لأن الغالب أنه في المساجد الآن. نعم. ليس كذلك هي التي ترفع، لكن إن كان إنسان في فلات ليس في المسجد لا يؤذن يؤذن. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت فيه أذنت إلا وشهد لك من حجر وشجر وإلى غير ذلك. الشاهد عندنا في المساجد قال والجماعات الراتبة. طيب ما من المساجد والجماعات الراتبة؟ ما هو الجماعات الراتبة لا تكون إلا في ماذا؟ مساجد. في المساجد. طيب الواو هذه تقتضي ماذا؟ يلا لا بس جماعات خارج ماشي. لكن الواو في المساجد واو، لأن قال هنا والأذان واجب في المساجد، فالواو هنا واو واجب، العطف لا شك في ذلك أليس كذلك؟ لكن العطف هنا عطف ماذا؟ لا تستموا يا رجل، عطف بيان أو عطف نسق؟ طيب بيان أو نسق صحيح؟ طيب إن كانت على البيانية وإن كانت على النسق هنا إشكال. فإذلك قال إذا كانت الآن على البيانية فلا شك أن البيانية معنى أنها واجبة في المساجد والجماعات الراتبة، ما هو بيانية معنى بيان المساجد والجماعات التي تكون فيه ليس كذلك حتى يحضروا. لكن إذا قلنا النسق دل على أن وجوبها في الجماعات وفي أيضا ماذا وفي المساجد وفي الجماعات الراتبة أيضا. ثم قال فأما الرجل Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف: فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن، يعني معناه إن كان منفردا في خاصة نفسه منفردا ليس مع الجماعة، إن كان منفردا طبعا هذا يقتضي أنه في منطقة نائية أو على سفر، فإن كان منفردا في خاصة نفسه فهل يلزمه الأذان؟ قال هنا: فإن أذن فحسن، معناه مستحب، معناه مستحب له. فقال: فإن أذن فحسن، قال: ولا بد له من الإقامة. لكن في قوله ولا بد له من الإقامة يعني معناها تحتمل معنيين اثنين، تحتمل معنيين اثنين، معناه أنه اثنين معناه، قد تكون للوجوب لا بد ها هنا، وقد تكون للاستحباب، قد تكون للاستحباب لأنه خروجا من أن يستحوذ الشيطان على صلاته، قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيما صلاة لا أذن فيها ولا إقامة فقد استحوذ عليها الشيطان، قد استحوذ عليها الشيطان، فلذلك لا بد له من ماذا؟ من الإقامة. وقالوا على أنه يعيد أو لا يعيد، هذه مسألة خلافية بين أصحاب المذهب أنفسهم، يعني هل يعيد أو لا يعيد ويتذكر يستغفر، بعض يقول أنه عليه أن يعيد صلاته هذه، والبعض يقول لا، لا إعادة عليه، والبعض الآخر يقول عليه أن يستغفر ولا يعيد صلاته. نعم. وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج، ولا يؤذن بصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس أن يؤذن لها بالسدس الأخير من الليل. السدس الأخير من الليل. قال: وأما المرأة، يعني بعد أن تكلم عن حكم الرجل ناسب أن يبين حكم المرأة، لأن المسألة متعلقة بالأذان، ومن شروط صحة الأذان عند المالكية وعند غيره، من شروط صحة الأذان أن يكون ذكرا، الذكورية بمعنى أن يكون ذكرا، فلا يصح للمرأة أن تؤذن. وفيه رد واضح على من؟ على الذي يتشدق ويقول أن صوت المرأة ليس بعورة. أليست تؤذن؟ الاستعبادة هذه؟ طيب لماذا لا ترفع الأذان المرأة؟ صوت وعورة. ما في ذكرك؟ أليس كذلك؟ ناهيك عن قراءة القرآن. أمام الملأ إن لله وإنا إليه راجعون، بل حتى في صلاتها وهي تتعبد الله عز وجل أمام الأجانب لا ترفع صوتها. في الصلاة الجهرية تصلي في ماذا؟ سرا، لا ترفع صوتها. هذا يدل على شيء، إنما يدل على ما؟ صوت عورة. طيب وليك العورة وفي عبادك أنا أول، أليس كذلك؟ فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول لا، إنما قال الله جل وعلا يخضعن وليس بعورة. من قال هذا فإنه يجهل حكم الله، لأن يخضعن بالقول للضرورة، تكلمت لضرورتها، وفي ضرورتها للكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدم الخضوع في القول. فهمنا؟ ماشي معناه أنه لا تخضع في القول معناه تتكلم، لا، المقصود إذا اضطرت إلى الكلام فلا تخضع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. نعم. الله المستعان وعليه التكلاء. وأخر لي دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال أيقنت بأنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. الله المستعان وعليه التكلاء. قال: خص في نفسه فإن أذن فحسن. قال: ولا بد له من ماذا؟ وأما المرأة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن، يعني في خاصة نفسها فحسن تقيم، لكن تقيم بعدم وجود ماذا؟ الأجانب، بل صلاتها أمام الأجانب فيه النظر. انتبه كيف يلزمها أن تصلي إن كانت في ماذا؟ مع الملأ، يعني أنه الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها هؤلاء لا من صلاتها في ماذا؟ أنتم أبو تدخل الشر مرة ترسو نحن قلنا برنزنطي وهذا ونزخن الشر مرة حسبي الله ونعم الوكيل قد القوم هذا راه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الذي يعلم ماذا قال ما احنا ما قلناش احنا اللي قلنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عز وجل قبل ذلك وقرنا زين ولا تأكيد ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لعلاج لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان من العباد إذا خرجت لغير حاجتها استشرفها الشيطان ففتنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا هذا مش كلامنا احنا اللي بلغ الغرب وش بلغ الغرب وقال عمال صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيتها خير من صلاتها في ماذا في مسجد هذا وفي رواية صلاتها في قعر بيتها خير من ساحة بيتها يعني من فمائه اللي في البيت نفسه كل ما سترات كل ما كانت أولى وبل لها أحكام خاصة اسمع بركة من هذيك الله شو مدين دندنة ديال ببغوات الرجل مطالب بماذا بتفريج الأعضاء عند صلاته يعني معناه ما تصليش بتديروك مكمش إلا تصلي وانت آك منفرج الأعضاء معناه الفخذ من شدش الصدر ثم اليدين من كلش مضمومين هذا إنك صليت منفردا طبعا نتكلم مراعاة إن كنت مع الجماعة معناه تفريج لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ففرج بين يديه حتى لو مرت شهادة صغيرة أنا مرت بينها لكن المرأة لا ليس من السنة أن تفرج بين أعضائنا أعلان لأن الأصل فيها أنه ستكون آشت مستورة حتى وإذا في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الله. قالوا أما المرأة فإن قامت فحسن وإلا فحرج وإلا قال فلا حرج يعني معناه لم تقم أصلا قال ولا يؤذن لصلاته هو يتكلم عن الإقامة معناه أنه لم يتطرق إلى أذان المرأة معناه بالاتفاق لم يختلف على ذلك إمام من الأئمة في مسألة الأذان لذلك لم يشير إليها لعلمها عنده قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ولا شك في ذلك لأنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها بل قالوا يحرم والبعض قالوا مبتدع لماذا؟ لأنه أنزل عبادة لأن عبادة في وقت لم يحدده الشارع فدخل في البدعة الإضافية واضح الآن؟ شوف بتسعب شبقاء كيف تكلمه لأنه أدب قال إلا من جهة التعليم إلا في جهة ماذا؟ التعليم بيت يتعلم شيء واحد بشيء واللي يعرف كيف يؤذن علاش لأنه كثير اللي يؤذن إلا من رحم ربك وخصوصا ما يزن الله يوفقنا ويقوم بقاق الله قد لجنا ولا يحسن الأذان ما شاء الله اللي يجينا هذا اللهم بارك لا حول ولا قوة إلا بالله الله يحفظهم آمين خصوصا الشباب أما الدقاق ديما بدل شنو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد راسي محمد أشهد أن أنت قد قلنا أن معنى إمتى كان متى كان رسول الله تشف شهادة ذلك أشهد أن ما كان كاع مشكلة ها ويقول شو عندك الله أكبر أكبر أشني أكبر على من ها الأكبر هو الطبل أشنو وحقا أنت دابا مستحيت أنا أشنو أقول إيش غادي تقول لا إله إلا الله رغم أن حاكي الكفر ليس بالكفر ليس بأنه وقع بالكفر ما أعرفش كيقول لكن مشكلة الله أكبر إن شاء الله هو الطبل إيش دخل الله أكبر ولكن الله المستعان يعني مش الناس فلذلك إذا أذنت فأحسن إذن لابد الأذان من مراعاة التعليم، الأذان لا بأس أن يكون في غير وقته من جهة التعليم، وإذا قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، علاش؟ لأنه شرع أصلا للإعلام بدخول الوقت، إذن هو لا يقدم على وقته لأنه يعلم به، فلذلك لا يجوز تقديمه إلا الصبح، علاش؟ لأنه مشروع، استثني بدليله، قال إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير إلا الصبح، فإنه يؤذن له في ماذا؟ في السدس الأخير، معناه قبل الأذان الذي هو دخول الوقت، يعني معناه قبل. واختلفوا في توقيته، هل ساعة قبل أم ساعة ونصف أم ساعة؟ الشاهد عندنا أنه 50 آية، والخلاف يعني حاصل في تقدير 50 آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن من؟ بلال فلا تمسك، وإذا أذن عبد الله من آخر من يؤذن عبد الله بن أمي مكتوب، وكان بين الأذانين مقدار 50 آية، يعني يقرأ الإنسان 50 آية، وخمسين آية ماشي بتؤادتي، فإذا 50 آية ستكون بمقدار ماذا؟ ذلك التوقيت هو ما بين الساعة. وهل يراد بالساعة الساعة على الساعة أم الساعة التوقيت الذي هو يطلق على الجزء والكلي؟ وهذه مسألة طبعا خلافية بين أهل العلم، وترجع فيها إلى مسألة التقدير، ما عندنا إشكال إلا أنه يؤذن في الأول ثم في الأذن، وهذه من السنن المهجورة في وقتنا الآن، من السنن المهجورة الأذان الأول ثم الأذان ماذا؟ الثاني. نسأل الله العفو والعافية والسلام. الصلاة خير من النوم في الأول وفي الثاني. الصلاة خير من النوم في الأول لا في الثاني. أنت مستعجل إذا كان في لحمة في أفاه يريد أن يصوم والأول ولا الثاني؟ في الأول هذا لا يحرم شيئا، لكن تكلموا عن الأخير، الثاني هو الذي يمنع الصائم من ماذا؟ من الأكل والشرب. قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل، في السدس الأخير من الليل. واختلفوا هل في السدس الأخير منه أم أقل من ذلك أم أكثر من ذلك، طبعا بحسب كما قلنا، وإنما شرع ذلك ليوقظ النائم ليستعد، بل لأنه حتى يتنفل ويتركع ركعات تنفعه يوم القيامة صلاة الليل، لذلك قالوا أن الصلاة خير من النوم هي في ماذا؟ في الأذان الأول لا في الأذان الثاني. ذكر ألفاظ الأذان نقف عندها إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. الله المستعان وعليه التكران. هنا السائل يسأل يقول سيدة توفيت وهي لا تصلي، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، يجوز أن نترحم عليها بمعنى ندعو بالرحمة ونقول اللهم ارحمها وجزاك الله خيرا، نقول وجزاك. طبعا مسألة الترحم هذه ترجع إلى مسألة الحكم عليها، يعني الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فمن قال أن حكم تارك الصلاة بأنه كافر كفرا مخرجا من الملة فلا شك أنه لا يترحم عليه، ومن قال أن كفرها كفر دون كفر بمعنى كفر أصغر يعني كفر غير مخرج من الملة فحينها طبعا هي داخلة في دائرة الإسلام ويترحم عليها، ونحن مع القول الثاني. طبعا هنا السائلة تقول امرأة متزوجة وهي موظفة وتتقاضى أجرا لا بأس به وزوجها بخيل عليها من حيث النفقة بحجة أنها موظفة بل كان يدفعها إلى الإنفاق على بيتهما فهل بالفعل نفقته على نفسها واجبة وعليه بناء على لا مهما كانت المرأة غنية فالنفقة واجبة على الزوج وهذه من واجبات الزوج على الزوجة ولذلك يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها إن لم ينفق عليها زوجها أو لم يستطيع النفقة عليها ده الحق من الأمور التي يجوز لها أن تطالب بحقها لأن من حقها النفقة والسكنة النفقة والسكنة وال لا يتدخل في النفقة لا بس أما الثالثة فهي القسم إن كان متعددا يعني معنى أنه له زوجات فإذن من حقها أيضا تدخل الثالثة إذن النفقة والسكنة فإن تنازلت عن حق من حقها فبرضاها لا شيء أعلم ولو كانت طبعا موظفة أو تملك مالا أو غنية في الأصل ورثت شيئا فلا يجوز للزوج أن يطمع في مالها لا يحق لها بوجه من الوجوه ولا أن تنفق على بيتها إلا برضاها وأن لا يأخذ من مالها أو تعطي إلا برضاها تفهم الأزواج يقول لا كيف تحلم زوجين زوجين ولا قعد زواجك لا يقتضي أنك تأخذ ماذا؟ ما ليس لك فإن أعطاته أعطتك برضا فبها ونعمت وإلا فلا يلزمها بذلك من شيء ولذلك تنفق عليها ويلزمك النفقة نعم وهو سمح لها سمح لها لا مش تبين إن سمح لها من ملك هو يتحمل مسؤولية أما يدخل السماح في أريد يدفعها فهو مسألة توظيف طيب ما لا إله إلا الله هل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لولا وسادتك عريضة يا رجل أنا لا إشكال عندي أنا لا بس مصاب البسطة وسادته هذا الذي يقول عريضة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع وذكر منها مالا لمالها فقال طيب لمالها طيب هل مقصود أن لمالها تطمع فيه لا هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا لأن أصلا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن من طبع المرأة عندما تحب الشخص أي الزوج فإنها الله المستعان وعليه التكلان ولكن قصد يقول كيف جاء طب الإشكالية في من؟ في الزوج لا في الزوجة لأن الغالب في الزوجات وهذه حقيقة وفي المرأة خصوصا يعني الغالب في المرأة أن ليست شحيحة الغالب في المرأة إلا ما نذر ليست شحيحة بخيلة وخصوصا في من تحبه وتتودد إليه لكن الرجل الله المستعان وعليه يقول سائل هنا حتى إذا أدركه الغرق طبعا هل يقصد من فرعون فرعون موسى فرعون موسى موسى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ويقول هنا أن فرعون قال آمنت لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل معناه العجل هو حتى وهو في إيمانه يعني قولا ليس إيمانه قلبا إنما في القول فقط حتى في قوله تكبرا يعني أنه لم يؤمن فلذلك كما وردت أن جبريل كان ماذا يحاول إغراقه حتى لا ينطق بالشهادتين لما فعل يعني لا يتم منه فطبعا على النظر في القصة وكلامها وكذا إلى آخره، إحنا عندنا شاهد في قوله آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بالله، لأنه هو كان ادعى ماذا؟ الألوهية، ها؟ ما أعلنه لكم من إله غيره، فلذلك هو يقول آمنت فكأن عنده خيانة، هذا يحمل على العجل الذي آمنه، هم لم يؤمنوا بالعجل، إنما ضلوا في فعلهم، ولذلك هو طبعا تكبر على قوله هذا، ولذلك اليوم ننجيك لبدلك لتكون لمن خلفك. أي العفو والعافية والسلام، وفي هذا القبر كفاية نحسن قلبي بإذن الله جل وعلا، وجعلنا ويقول الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله من الباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله.